بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان ذنب الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس. اعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. جاء ذم الفقر في الشرع، والفقر المذموم هو الحاجة إلى الناس، يعني ما ذم من الفقر هو الحاجة إلى الناس مش الفقر عموما، لأن الفقير أو المتقلل من الدنيا إذا كان قانعا راضيا فهذا خير ولا شك. طالما الإنسان قانع، غير متسخط، غير متطلع لما في أيدي الناس، غير متمني وحريص على المال أو على ما يكون عند غيره، فهذا أمر محمود. أو أما الفقر المذموم فهو الحاجة إلى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فالاستعاذة من الفقر أي من الحاجة إلى الناس، أن يكون الإنسان تمتد يده إلى الناس. فقال: ينبغي للفقير أن يكون قانعا. هناك من قدر الله عز وجل عليه الفقر، وهناك من هو متقلل من المعاش بإرادته هو، يعني هو ما عندوش تطلع، ما بيسعاش، ما بيجريش على المال، ما بيجريش، ما مش حريص على انه يجمع من هنا او يكون له تجارة او مال او منصب او غيره. هو يقنع بهذا، لا يريد الا التقلل من الدنيا، يرى ان ويعلم ان المال حساب من اين اتيت به وفيما انفقته، ويعلم ان موقف الاغنياء اطول من موقف الفقراء، يعلم ان أهل الجنة فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين سنة. فهو يريد أن يتقلل من هذه الدنيا، يعني عايز يخف حسابه في الآخرة. فهذا فقير وهو متقلل بنفسه من أمر الدنيا. وهناك من قدر الله عز وجل عليه الفقر، ففي كلا الحالين ينبغي أن يكون قانعا راضيا بما قسمه الله عز وجل وبما قدره الله عز وجل له، منقطع الطمع عن الخلق، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، مش دايما ناظر ومتطلع لما في أيدي الناس، يبقى نفسه يكون زي فلان، ونفسه يكون عنده زي ما عند فلان، ونفسه يركب العربية اللي ركبها فلان، ونفسه يبقى عنده المنصب اللي عند فلان، وعنده المال اللي عند فلان. لا، هو منقطع الطمع عما في أيدي الناس، غير متطلع لهذا أبدا. منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيدي الناس، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان، مش المهم عنده أن يكون عنده فلوس وخلاص، لا، هو إذا جاءه من طريق الحلال أنفقه في طريق الحلال. ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس، يعني هو قانع سواء بالمطعم، بالملبس، بالمشرب، بالمسكن، بغيره، هو عنده قناعة بما هو فيه، عنده رضا بما هو فيه. وقد روى في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الحديث العظيم ذو المعاني الجليلة. قد أفلح، هذا هو المفلح. المفلح من؟ الذي اتصف بثلاث صفات. مسلم اتصف بهذه الصفات الثلاث، وهو مؤمن موحد قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني على قدر الحاجة ما يحتاجه رزق به، يعني ما عندوش زيادة عن حاجته، وقنعه الله بما أتاه، قانع راضي، ما عندوش تسخط، ما عندوش تطلع لما في أيدي الناس، ما عندوش حرص على أن يأتي بالمال أو المنصب أو الجاه أو السلطان أو غيره. مسلم مؤمن موحد عابد مطيع لله عز وجل، رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال سليمان ابن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله لينه من شديد فوجدناه يكفي منه أدناه. قد جربنا العيش كله، حال الغنى وحال الفقر، حال إن الإنسان يكون معاه كثير وحال يكون معاه قليل، فوجدناه يكفي منه أدناه، ما يبلغك، أقل الشيء يكفي. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القناعة مال لا ينفد. ولكن هذا حديث لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أشبه بالحكم، القناعة كنز لا يفنى، هذا أشبه بالحكم، معنى صحيح لكن ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه كمل عقله، من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع بما رزقه الله عز وجل. ثلاث من كن فيه كمل عقله، من عرف نفسه، عرف نفسه يبقى مش هيتكبر، يبقى لن يتجبر، لن يظلم، عرف نفسه يبقى حيطيع حيعبد، عرف نفسه يبقى حيكثر من الاستغفار والتوبة، عرف نفسه يبقى عرف فقره وحاجته إلى الله عز وجل، عرف نفسه فعرف أنه عبد مربوب لله عز وجل، لا يترك شيئا من أمر العبودية إلا وجاء به، عرف نفسه يبقى عمر ما في يوم من الأيام هحس أن أفضل من غيره وأن أحسن من فلان وأحسن من علان، بل سيكون متواضعا. وحفظ لسانه، لأن جل ذنوب الإنسان من لسانه، أكثر خطايا بني آدم من ألسنتهم. وقنع بما رزقه الله عز وجل. وقال بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة، تصير عزيزا طالما كنت قنوعا. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. هذا الحديث له روايات كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أخذوا الحلال وتركوا الحرام. يعني لا تستبطئ الرزق، لأنه لا بد أن يكون في يقينك أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، حتى تأخذ رزقك كاملا. لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، يعني حد ما يأخذ رزقه كاملا، ما حدش هيموت ولسه فضل رزق على الدنيا، ولا لسه فضل أجل على الدنيا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أخذوا الحلال وتركوا الحرام. وحديث أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. رزقك سيأتيك، ما قدره الله عز وجل لك سيأتيك، كما قيل: الرزق لن يأتي به حرص حريص ولن يرده كراهيتك. الإنسان أحيانا يسعى بجهد كبير جدا ولا يأتيه إلا القليل، لحكمة يعلمها الله عز وجل، رغم أن قد يبذل مجهود كبير لكن يأتيه من الرزق القليل لحكمة، وهذه الحكمة قد تكون أن هذا القليل الذي جاءه هو أنفع له وأصلح له، يعني ممكن لو قالوا الكثير ممكن يبتعد عن طريق الله عز وجل، ممكن يعصي ربنا، ممكن يستخدم المال في معصية الله، فقد يصرف الله عز وجل عنه الدنيا أو عنه هذا المال أو شيء من الدنيا لمصلحة الإنسان نفسه. وقال بعض السلف: لو قيل للطمعي من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. الطمع أبوه الشك في المقدور، سن ما عندوش يقين فيما عند الله. ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. الطماع مثلا اللي عنده طمع دائم الحريص بهذه الصورة بيحدث له نوع من الذل، انه دائما بيبقى عنده يعني من شدة حرصه ومن شدة طمعه ممكن يذل نفسه لإنسان، قد ينافق وقد يرائي وقد يفعل كثير من المعاصي لوجود هذا الطمع انه عايز وخلاص. وقيل: الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير. الطمع يذل الإنسان حتى لو كان أميرا، حتى لو كان ملكا وسلطانا، واليأس يعز الفقير، أي اليأس مما في أيدي الناس. المقصود باليأس اليأس مما في أيدي الناس، لا ينظر لأحد ولا يتمنى ما لم يعطى، قانع بما أوتي، هذا الإنسان عزيز. أنت أقل عزي ما التحفت بالقناعة. قال: بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. إزاي تعالج الإنسان لو كان عنده هذه الصفة، الحرص أو البخل أو التطلع، الحرص أو التطلع لما في أيدي الناس، إزاي يصير قنوعا، كيف يصير قنوعا؟ قال: أعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان، دواء الحرص والطمع، أن تصير قنوعا، دواء ذلك ثلاث أو دواء ذلك مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل. الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك خمسة أمور. هيلخص لك العلاج في خمس أمور: الأول الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. يقتصد في معيشته، يعني لا يبذر، يبقى مش دايما بيزود في مطالبه، لا، يكون عنده اقتصاد، يعني مدبر ما يحتاجه في الأمور الضرورية، يبقى هي مقدمة يليها ما بعدها وهكذا. يبقى الإنسان يحسن تدبير معاشه، مش دايما يأكل أحسن حاجة، ولما يكون معاه مال يبذر، دايما حريص أن يأكل أحسن حاجة، يشرب أحسن حاجة، يلبس أحسن حاجة، لا، ده هو عنده اقتصاد في المعيشة، نوع من التقدير والتدبير الحسن. والرفق في الإنفاق، فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك، يوطن نفسه ويعود نفسه إن أي حاجة، أي حاجة قدامه يأكلها يأكلها، أي حاجة يلبسها يلبسها. الأمر عنده مش دايما لما يأكل حاجة مثلا يعني قليلة شوية أو ضعيفة أو مش يعني مش من الذات، مش من الطيبات ولا من الذات، يبقى متضايق وقرفان وزعلان، ويبقى يعني خلاص هيفرقع إنه بيأكل الأكل ده، وبيتطلع دايما إنه هو يكون أكله دايما أحسن أكل، ولبسه أحسن لبس، وشربه أحسن شربه، وهكذا. لا، ده هو يوطن نفسه على أي أمر، يوطن نفسه على أي أمر، أي أكل ودم حياته، أي حاجة كان حسن كان غير حسن، أي أما كان هو حيأكله، ويوطن نفسه ممكن يكون له ثوب واحد، يعني يوطن نفسه في أي حالة من الحالات اللي موجود فيها هيعيش، بس هيعيش راضي، خد بالك، هيعيش راضي، عيش مبسوط، مش عيش ومتكدر. ما هو كده كده عايش صحيح، بس فيه واحد عايش راضي دايما بالحاجة اللي موجودة، راضي أكل أي أكل راضي، لو أكل يعني خبز وملح راضي ومبسوط الحمد لله بيحمد ربنا في القلب والحمد لله طلع من قلبه، الحمد لله إنه هو أكل وغيره ما أكلش. مش دايما لما تحط له أي أكل يقول يعني يا ما ناس عمالة تأكل المحمر والمشمر والمقلي والمشوي، لا لا فمش كده خالص، حط له أي حاجة لأنه الحمد لله، الحمد لله إنه أكل مشبع، في غيره يتمنى يأكل مش قادر، مريض مش قادر يأكل الأكل ده، في واحد غيره ما عندوش أصلا الأكل ده، في غيره من هو أفقر وأشد منه، لا فهو موطن نفسه وإيه وعنده رضا وعنده قناعة، فهو مقتصد في المعيشة عنده رفق في الإنفاق، يوطن نفسه في على أي الأمور على أي الأوضاع هيعيش ويعيش زي ما قلنا راضي. لأن في الحديث اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، يعني أي إنسان أو يعني أغلب الناس يعني يصادفوا في حياتهم تقلبات وأمور كثيرة جدا، يعني يوم بيبقى فقير يوم بيبقى غني يوم بيبقى بيأكل كويس يوم بيكون غير كده يوم بيكون في سعة ويوم بيكون على عكس ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوطن نفسه أنه في أي أمر حيعيش على أي أمر ويعيش راضي ويعيش مبسوط ويعيش قانع ويعيش برضو يعبد ربنا وتعبد لله عز وجل على أي الأحوال، فيوطن نفسه لأنه ربما السعة والدعاء اللي هو فيها لا تدوم، يتغير الأمر وينقلب، يبقى لو ما وطنش نفسه وعودش نفسه على كده ممكن يعرض بالله بعد كده ييأس أو يقنط أو يتسخط فيضيع دنياه وأخراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد، وفي حديث آخر التدبير نصف العيش، لكن الحديثين دول اثنين ضعاف ودول أشبه بالحكم في الحقيقة، يعني ما عال من اقتصد يعني المقتصد في المعيشة المدبر هذا، يعني قال يعني إنه هو لا يفتقر لأنه هو في الاقتصاد دائما بيكون وتدبير الإنسان بيكون الإنسان يعني يعيش في أي مكان وضعه يعني. والتدبير نصف العيش، تدبير نصف العيش خاصة في أزمان زي الأزمان اللي احنا بنعيشها دلوقتي، يعني في مثل هذه الأزمان التي نعيشها الآن من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار وأوضاع البلاد اللي موجودة فيها أمر في غاية الصعوبة يحتاج إلى اقتصاد ويحتاج إلى تدبير، زي قلنا هذا أشبه بحكم ليس بحديث، لكن يغني عن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، خوف العبد من ربه، خشيته من ربه تبارك وتعالى في السر أو العلانية، يعني حين يطلع عليك الناس وحين لا يطلعون، والقصد في الفقر والغنى، يعني مثلا عنده اقتصاد في المعيشة سواء كان غنيا أو إيه أو فقير، مش لما يكون فقير يبقى بخيل ومقتر وحالته صعبة قوي، لا، ولا هو في الغنى مبذر، لا هو مقتصد في الايه في الحالتين، عنده توازن في الحالتين، والعدل في الرضا والغضب، مش لما يكون رضى على الانسان يمدحه ويطلعه السنة، ولما يكون سخط عليه يذم فيه ويطلع فيه كل العيوب، لا هو عنده عدل كان راضيا او ساخطا، ده الامر الاول وهو الاقتصاد في المعيشه والرفق في الانفاق. الثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل. في بعض الناس بتبص لقدام قوي قوي، يعني ممكن يكون حالته الآن كويسة لكنه ده يقول لك يا ترى بكرة هيكون في إيه، مصر بكرة فيه الأولاد هيكبروا والبنت هتتجوز والولد عايز شقة، عمال يرسم لقدام 30-40 سنة قدام، ومن أدراك ان انت هتعيش لما البنت تتجوز وبعد تخش المدرسه، من ادراك، ومن ادراك ان حالك انت هيفضل على هذا النحو، ومن ادراك ان حال الدنيا هيفضل على هذا النحو، ده حاجات كتيره ممكن تتغير بين عشيه وضحاها، في لحظه ممكن تجد تغيرات كثيره جدا في الدنيا مش في حالك انت بس، ده في الدنيا كلها، فلا يكن العبد عنده نظر الى بعيد مع الاضطراب، يبقى دائما الآن وخايف على المستقبل. لا، الإنسان اللي واثق في الله عز وجل، عنده ثقة في الله تبارك وتعالى، اللي عنده يقين فيما عند الله، الذي يعرف ربه تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون عنده هذا الاضطراب على المستقبل، لا على نفسه ولا على غيره، ولا خوفا على دينه ولا غير ذلك، لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد. فالله عز وجل هو الذي يدبر أمر هذا الكون، وهو سبحانه الذي يدبر أمر عباده تبارك وتعالى، وهو سبحانه الذي يحفظ دينه، والذي يحفظ أولياءه، والذي يعز من أطاعه، والذي يذل من عصاه، وهو سبحانه الذي يتولى نصر عباده ونصر دينه سبحانه، وأيضا هو لا يخاف على نفسه ولا يخاف على المستقبل، لأنه عارف أن الأمر بيد الله، فما عليه إلا أن يتعبد لله، إلا أن يطيع الله تبارك وتعالى، إلا أن يمتثل أمر الله، ما عليه إلا أن يسير على منهج الله، ينفذ ما يؤمر به في يومه هذا. أما الغد فليس إليه، لأنه محدش عارف أنه هيعمل بكرة، هيعيش بكرة ولا هيموت، اللي حواليه هيعيش ولا هيموت. كم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها ليلة القدر. يبقى الإنسان عمال يؤمل في غد، بكرة هيعمل كذا وهيسوي كذا، كلها تتغير. يبقى يا مناس اللي كان بيؤمله ده يموت، هو يعيش هو يموت، أمور كثيرة جدا بتتغير. فلا يكن شديد الاضطراب على المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. دائما الشيطان بيخوفك من المستقبل، بيخوفك دائما من الفقر، أنت بكرة الدنيا هتبقى أسوأ، ده بكرة إلا سطح هزيد أكثر، ده بكرة المدرسة اللي كانت مش عارف بكم هتبقى بكم، يقعد دائما إيه يسود الدنيا في وشك. لا، سبحان الله، ليه ما نقولش إن بكرة ممكن يكون أحسن؟ ليه ما نقولش إن الإنسان لو أطاع الله عز وجل ربنا هيكرمه؟ ليه ما نقولش إن العبد لو دعا ربه تبارك وتعالى وتوسل إليه فهو يرزقه سبحانه وتعالى ويعينه على ما هو فيه؟ ليه دايما الأمور دايما بتبقى سودة؟ ليه دايما الإنسان يستجيب لوساوس وأوهام الشيطان؟ ليه الإنسان ما يكونش عنده ثقة في الله؟ ليه الإنسان ما يكونش عنده يقين فيما عند الله؟ ليه الإنسان ما يضعش قدامه كده بركات الطاعة وبركات العبادة؟ ليه الإنسان ما يحثش نفسه ويحض نفسه على الطاعة والعبادة؟ فالله عز وجل يبارك له في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وفي رزقه. وإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه ليس من نفس، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيش نفس هتموت إلا بعد أن تستوفي الرزق والأجل، تأخذ أجلها كامل ورزقها كامل. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ممكن الإنسان مستعجل على الرزق، أو في حالة فقر أو شدة فمستعجل، فممكن يتجرأ على المعاصي، يقترف المعاصي عشان يأتي الرزق، ممكن يرتشي، ممكن يفعل الحرام عشان يقول الرزق بسرعة. لا، ده تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، لا تستبطئ الرزق وتطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. ما عند الله، إذا أردت رزق الحلال، إذا أردت الولد الصالح، إذا أردت الزوجة الصالحة، إذا أردت الخير، فلا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. وإذا انسد عنه يعني عن الإنسان وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. هذا الحديث فيه ضعف لكن يغني عنه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا انسد باب كنت تنتظر أن يأتيك الرزق منه فإن الله عز وجل يفتح لك أبواب أخرى، فالله عز وجل يرزق المؤمن من حيث لا يدري ولا يحتسب، يعني من أماكن وجهات لم يكن يتخيل أن يأتيه الرزق منها. والله عز وجل لن يعجزه أن يسوق إليك الرزق من مكان أو من إنسان أو من اتجاه وطريق أنت لا تعلمه ولا تتخيله وما كنت تتصور أن يأتيك الرزق منه، بل ربما تجد أن كل إنسان فينا قد صادفه شيء من ذلك وقد حدث له شيء من ذلك. الثالث أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل. أن يعرف أن القناعة فيها عز الإنسان، استغناءه على الناس فيه عزه، مش هيذل الحد ولا هينافق حد ولا هيبقى يعني خايف من حد ولا غير، وإن الطمع والحرص فيه الذل والمهانة للإنسان. وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول، يعني المسألة كلها هي عبارة عن صبر الإنسان شيئا ما عن شيء بيحبه وشيء بيشتهيه، وصبره عن فضول الأمر، فضول الطعام أو فضول الشراب أو غيره، ما هو إلا صبر ساعات مع ما يحصل له من ثواب الآخرة. ومن لم يؤثر عز نفسه على شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. من لم يؤثر عز نفسه على شهوته، يفضل أن يعز أن يعيش عزيزا في الدنيا على شهوة حقيرة تذله، الذي لا يعز نفسه بالقناعة ويقدم شهوة حاضرة تزول ويزول هو معها على عز نفسه فهو ضعيف العقل ناقص الإيمان. الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين مشابهة أراذل العالمين أو الاقتداء بمن هو أعز أصناف الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير. يعني الدنيا لا تستحق أن تكون مكافأة، ولو كانت كذلك لا أعطاها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. فيبص كده بيجد الكافر بينعم، قد يكون كافر أو أحمق أو إنسان يعني لا خلاق له قد ينعم، ويبص بقى طب أنت عايز ده، بص لهذا الأمر، بص إن الدنيا منعها الله وذواها الله عن أنبيائه ورسله. يعني الغنى أو الجاه أو السلطان ده مش عز أو مش كرامة أو مش مكانة عند ربنا. وليس أن الإنسان منع من الدنيا أو أنه فقير أو غيره هذا لهوانه على الله عز وجل، لا مش كده، بل انظر كده إن تجد الكافرين بنعمه، وربما أصحاب المعاصي تراهم في الظاهر يضحكون ويمزحون ويمرحون، صحيح لو طلعت على أحوالهم لوجدت ذل المعصية في قلوبهم وفي نفوسهم، لكن الظاهر بتاعهم يضحكون ويهزروا ويمرحون. فانظر إلى هذين الأمرين، شوف أنت عايز تكون زي مين، تبقى كافر منعم، تبقى عاصي منعم، ولا تبقى عابد وفقير، أيهما أولى بالنسبة لك؟ أيهما أفضل؟ عابد وفقير. فالقضية مش قضية إيه؟ مش قضية غنى أو فقر، لكن بقول لك انظر إلى تنعم هؤلاء من اليهود والنصارى وأراذل الناس وانظر إلى أحوال الأنبياء والصالحين. يعني كأني أقول لك لو أنت في شدة أو في فقر أو في حاجة، انظر إلى أن الأنبياء والصالحين قد تعرضوا لذلك، ومع ذلك كان عندهم الرضا والقناعة، وأيضا كانوا على عبادة الله عز وجل. مش الفقر أو الحاجة صرفتهم عن طاعة الله وعن عبادة الله، لا بالعكس، ده كانوا في طاعة وعبادة لله عز وجل. فاقتدي بهؤلاء، فأنت في حال الفقر أو في حال الشدة أو في حال الصعوبة، فأكرم خلق الله وأفضل خلق الله الأنبياء والمرسلين أصابهم هذا، فاقتدي بهم في سيرهم واستمرار سيرهم على منهج الله وعلى طريق الله، لم يصرفهم ذلك عن العبادة والطاعة. واعلم أنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادا منه. يقول لك كل هذه الشهوات، كل هذه الشهوات يشترك معك فيها الحيوان. لو كان المسألة مسألة أكل وشرب فالبهيمة بتأكل وتشرب أكثر من الإنسان، لو المسألة مسألة وطء وجماع العصفور أكثر من الإنسان في ذلك. الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرناه في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين. دائما الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو أقل منه في الدنيا، وينظر إلى من هو أعلى منه في الدين، ينظر إلى من هو أعبد منه، إلى من هو أطوع منه. يعني لو هو مش حافظ القرآن ينظر إلى من حفظ القرآن، لو هو حافظ ينظر إلى من هو أخذ أكثر من قراءة، لو هو عنده شيء من العلم ينظر إلى من هو أعلم منه، لو هو في طاعة وعبادة ينظر إلى من هو أعبد منه. لماذا؟ لأنه كما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. دايما لما تبص لأقل منك في الدنيا تحس بنعمة ربنا عليك، تحس بفضل ربنا عليك، لن تحتقر نعمة الله، تحس أن ربنا أنعم عليك كثير، أنت أحسن من الناس كثير قوي. ولما تنظر إلى من هو فوقك في الدين هذا يشحذ همتك على الطاعة والعبادة. لما تنظر إلى من هو أعلى منك في الدين تجتهد في العبادة والطاعة أكثر، فالنظر إلى من هو دونك في الدنيا يشعرك بفضل الله ورحمته ومنته عليه، يجعل عندك نوع من الرضا والقناعة، يجعل عندك نوع من استشعار نعمة الله وفضله عليه. النظر إلى من هو فوقك في الدين يجعلك أكثر عبادة وطاعة لله عز وجل. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، وليعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل، تجد هي كلها صبر ساعات أو أيام، بس ما يعقب هذا الصبر نعيم دائم لا ينقطع، نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.